بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقد قال أيضا للعباس عمه: وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. قال: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها، أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قوله رحمه الله تعالى: ويحبون أهل بيت رسول الله، أي أهل السنة، يحبون أهل بيت رسول الله. وأهل بيته هم الذين حرمت عليهم الزكاة. أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الزكاة، وهم آل علي وآل عقيل وآل العباس وآل أو بنو الحارث بن عبد المطلب، وهكذا آل جعفر بن أبي طالب، يعني جعفر وعقيل وعلي، كلهم أبناء من؟ أبناء أبي طالب، جعفر وعقيل وعلي كلهم أبناء أبي طالب، وآل العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو الحارث بن عبد المطلب، حارث أيضا عم النبي صلى الله عليه وسلم، فبنو الحارث هم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت ترى الآن أنهم يجتمعون في من؟ في من يجتمعون؟ في عبد المطلب، في عبد المطلب، هذا هو جد النبي صلى الله عليه وسلم الأقرب، أقرب جد إلى النبي صلى الله عليه وسلم منه؟ عبد المطلب، أقرب جد للنبي صلى الله عليه وسلم هو عبد المطلب، فهؤلاء يجتمعون في عبد المطلب. ولهذا قال الحافظ في الفتح، قال: قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من ينسبون إلى جده الأقرب وهو عبد المطلب. قرابة النبي صلى الله عليه وسلم هم من ينسبون إلى جده الأقرب وهو عبد المطلب. طيب، هؤلاء قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن صاحبه أو رآه اجتمع به من ذكر أو أنثى فهو من الصحابة، هو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يدخل في آل بيته أزواجه، يدخل في آل بيته أزواجه، فأزواجه من أهل بيته، فأزواجه من أهل بيته. إيش الدليل؟ سياق آية الأحزاب، سياق آية الأحزاب التي فيها إنما يريد الله ليطهركم إيش أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سنت فالسياق سبب نزول الآية في من؟ في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وعند العلماء قاعدة سبب النزول يدخل في الآية قطعا، سبب النزول يدخل في الآية قطعا، فإذن أزواجه من أهل بيته كما دل عليه سياق آية الأحزاب. قال ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم، تولي النصرة وماذا الدفاع والذب عنهم، والحب معروف، يحبونهم ويتولونهم، يحبونهم وينصرونهم ويدافعون عنهم ويحترمونهم ويوقرونهم التوقير اللائق بهم. فهذا من أصول أهل السنة والجماعة. قال ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم، هذا كان في 18 من ذي الحجة. يوم غدير خم هو يوم 18 من ذي الحجة سنة كم؟ سنة 10 من الهجرة. حسن، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع فخطب الصحابة في هذا المكان غدير خم، غدير ماء، وخم قيل غيظة وهي الشجر الملتف، وقيل اسم الرجل الذي يعني نسب الغدير إليه. يوم غدير خم تضم الخاء وتشديد الميم، خم من، حيث قال أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. حديث رواه مسلم عن زيد بن أرقم. ففي هذا الحديث وفي هذه الخطبة أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل بيته، أذكركم الله أي أمره بحبهم وإكرامهم وتوقيرهم بإحسان إليهم وبنصرتهم والدفاع عنهم. أذكركم الله في أهل بيته أي أذكركم أمر الله. وقد قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. على أحد أوجه التفسير أن معناها أي تودوني وتحبوني في قرابتي. نعم، فمودة قرابتي من مودتي، وحبهم من حبي، وهكذا احترامهم وتوقيرهم. هكذا أهل السنة يوقرون ويحترمون ويحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم توقيرا واحتراما للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا لأنهم مؤمنون كما سيأتي في الحديث أسباب يعني ماذا حب أهل السنة لآل البيت. فهذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، لا أسألكم مالا ولكن أسألكم ماذا؟ أن تحبوا إيش؟ قرابتي. هذا وجه من أوجه التفسير، وإلا الحافظ ابن كثير يعني يرجح غير هذا الوجه. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني أنا لا أسألكم مالا على الدعوة والدخول في الإسلام، وإنما كما قال الحافظ معنى الآية أي ذروني أبلغ كلام ربي ودعوني أنشر دين الله عز وجل، ويعني يكون ذلك يعني هذا الكف يكون الكف عني، وأن تذروني أبلغ كلام ربي يكون بسبب ما بيني وبينكم من إيش؟ من القرابة والمودة، يعني اجعلوا هذا سببا، القرابة التي بيني وبينكم، كفوا عني أذاكم، كفوا عني شركم، تذكروا القرابة التي بيني وبينكم، كما قال ابن عباس: ما من بطن في قريش إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم فيه إيش؟ قرابة. يعني ابن عباس رجح هذا القول، يقول معنى الآية يعني ذروني أبلغ كلام ربي وأدعو إلى الله عز وجل وكفوا عني شركم بسبب ما بيني وبينكم من القرابة. فيرجح هذا الحافظ الكثير، يرجح هذا الوجه. الوجه الثاني كما قلت لكم، يعني لا أسألكم عليه مالا، إنما أسألكم أن تودوا وتحبوا ماذا؟ قرابتي. فعلى هذا الوجه الثاني هذا يعني يستقيم الاستدلال بهذه الآية على محبة آل البيت. قال: وقد قال أيضا للعباس عمه: وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يقفو بني هاشم. يعني جاءه العباس وقال له: يا رسول الله، إذا لقيت قريش بعضها مع بعض يعني يتقابلون ويتلاقون بالبشر والابتسامة والحفاوة، وإذا لقوني نعم ماذا كأن هناك جفوة، ما يجد هذا البشر وهذه الحفاوة، وإنما يجد جفوة. فشكى للنبي صلى الله عليه وسلم ما يجده، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. في رواية ماذا؟ إن عم الرجل صنو أبيه، إن عم الرجل صنو أبيه. والحديث بعضهم يضعفه وبعضهم يحسنه، له طرق وله شواهد. قال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون، نفي الإيمان هنا اسم الإيمان الكامل، أحسنتم، لا يؤمنون الإيمان الكامل حتى يحبوكم لله ولقرابتي. والعباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم، أكبر منه يعني من حيث السن، أسن، أحسن الكلمة هذه، أسن من النبي صلى الله عليه وسلم سنتين أو ثلاث، يعني ولد قبل عام الفيل بسنتين أو ثلاث، والنبي صلى الله عليه وسلم تولد في عام الفيل. طيب، سئل العباس رضي الله عنه: أنت أكبر أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو أكبر وأنا ولدت قبله. شوف الجواب. قيل له: من أكبر، أنت أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو أكبر وأنا ولدت قبله. يعني إيش هو أكبر؟ إيش قدرا ومنزلة. قال: هو أكبر، ما قال أنا أكبر منه سنا، لا، قال هو أكبر يعني في القدر والمنزلة، وأنا ولدت قبله، هذا الواقع، وأنا ولدت قبله رضي الله عنه. وهو يعني ماذا يكنى بإيش؟ بأبي الفضل، بأبي الفضل، وهو والد الخلفاء العباسيين الذين حكموا الدنيا 600 عام، والد الخلفاء العباسيين، ومات في خلافة عثمان رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. وكان يستسقي بدعائه، من؟ عمر، يستسقي بدعائه، ما هو يستسقي بالعباس، يستسقي بدعاء العباس، دعاء الرجل الحي الصالح، هذا جائز، فهذا جائز. قال: وكان جهوري الصوت، ايش جهوري الصوت؟ صوته يعني مرتفع جدا، حتى انه كان ينادي اولاده وهم في الغابه، يعني يناديهم من البيت وهم في الغابه. قالوا: كان بين الغابه والبيت مسافه كبيره، مسافه كبيره، مع ذلك يعني يصل صوته الى الغابه رضي الله عنه. قال: وقال، اي النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله باب الحديث هذا رواه أحمد قلنا وله شواهد منهم من يحسنه. وقال أحمد وغيره كالترمذي وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل. اصطفى أي اختار. إن الله اختار بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا. من هو قريش؟ اسمه فهر بن مالك. فهمت؟ فهر بن مالك وقيل النضر بن كنانة لكن الأول أشهر. فهر بن مالك هذا قريش. قال واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. طيب هذا حديث رواه مسلم عن واثلة بن الأسقع لكن ليس بهذا اللفظ وإنما إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. في واحد كان يدرس السيرة وبعدين مر على هذا النسب فقال يعني اصطفى أو ساق النسب النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء إلى كنانة قال كنافة. بعض يعني بعضهم طلاب علم قال له يا أخي كنانة بس عندي أنا كنافة. قال أنا عندي كنافة هذا جو تضحيف خطير فيه. فالواحد لما يجي يقرأ تأكد حتى لا يقع في مثل هذه المضحكات. نعم شوف فرق بين كنانة وكنافة لكن الشكل والطباعة قد تعمل مثل هذا. قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل هذا لفظ مسلم واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. طيب وهذا كأنه لفظ الترمذي الذي ساقه شيخ الإسلام وكلها صحيحة. فدل هذا الحديث أولا على أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف نسب. أشرف نسب على وجد على وجه الأرض. أشرف نسب وجد على وجه الأرض هو نسب النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني هذا عقيدة أهل السنة والجماعة. ومن لم يعتقد هذا الاعتقاد فهو على خصلة من خصال الجاهلية. الأمر الثاني فيه دليل على فضل العرب. فيه دليل على فضل العرب وأن العرب أفضل من غيرهم. أفضل من العجم من العبرانيين من السريانيين النصارى من يعني المجوس من الأريسيين من من من إلى آخره الروم. فجنس العرب أفضل من جنس إيش؟ العجم. هذه أيضا من اعتقاد أهل السنة والجماعة. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله الذي عليه أهل السنة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم. اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم. لهذا تسمع الآن يعني أمور منكرة عندما يقال العرب جرب أو يقال العرب يتنقصون العرب وبعضهم يكون عربي ويتنقص العرب لأنهم ما كانوا منفتحين وما كانوا متحررين وما كانوا ماذا يعني ما دامهم متمسكين بدينهم فهم رجعيون متخلفون فتجده يذم العرب. وهذا من يعني خصال الجاهلية. فالعقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة أن جنس العرب أفضل من جنس العجم وأن قريشا أفضل العرب. قبيلة قريش هي أفضل العرب وأن أفضل قريش من بنو هاشم وأفضل بنو هاشم من وأفضل بني هاشم من النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أفضل الخلق على الإطلاق نسبا ونفسا كما قال العلماء. أفضل الخلق على الإطلاق أفضل من الملائكة أفضل من العرش أفضل من الأنبياء أفضل خلق الله أفضل مخلوق هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مجمع عليه. وإذا ما في مسألة أيهما أفضل البشر الصالحين البشر أو الملائكة، خرج منها من؟ خرج منها النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة تفضيل هل أفضل صالحي البشر أم الملائكة، هذه خرج منها النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع أنه أفضل خلق الله تبارك وتعالى. قال إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الحب الشرعي والتعظيم الشرعي والنصرة والدفاع عنهم، احترامهم وتوقيرهم، يعني ممن كان مؤمنا. فمن كان مؤمنا فله هذه الحقوق، إن كان مثلا عاميا فإنه يعظم ويحب، وعاميا مسلما نعم متبعا ليس مبتدعا ولا ملحدا ولا شيوعيا ولا اشتراكيا ولا رافضيا، فإنه له التقديم وله التكريم وله المحبة وله النصرة. نعم، فيقدم مثلا إذا كان مجلس عوام يقدم هذا العامي الذي هو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا بين العلماء، لما يكون عالم من آل البيت، عالم من أهل السنة متبعا، فإنه يقدم باب التكريم باب التوقير والاحترام. نعم، وهكذا الدفاع عنهم والذب عن أعراضهم، هذه حقوقهم عند أهل السنة. أما إذا كان مخالفا فإنه يعني إذا كان بقدر المخالفة كانت كفر فلا كرامة له، فنكره أبو طالب، نكره أبا طالب، نكره أبا لهب، مع أنهم ماذا؟ أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نبغضهم. إنما أفعال أبي طالب نحبها، أفعال أبي طالب التي فعلها مع النبي صلى الله عليه وسلم وأسداها إلى رسول الله، هذه نحبها، إنها كانت أفعال نصرة وحماية. أما هو كافر مع أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كما جاء في الحديث هنا، حتى يحبوكم لله وإيش ولقرابتي، بهذين الأمرين، يكون مؤمنا فتحبه لله، ويكون ماذا من قرابة إيش النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم فتحبه لأجل هذين السببين، لأنه مؤمن وهذه محبة لله، ولأنه ماذا من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني قد جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الصحيح البخاري أنه قال: ارقبوا محمدا في آل بيته، ارقبوا محمدا في آل بيته، يعني إذا أردت أن تظهر حبك للنبي صلى الله عليه وسلم واحترامك وتوقيرك له فوقر واحترم وأحب آل بيته. وهكذا قال أبو بكر لعلي رضي الله عن الصحابة أجمعين، قال: لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من قرابتي، لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من قرابتي. وهكذا جاء عن عمر أنه قال للعباس: والله لإسلامك يوم أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب. من الخطاب؟ أبوه. لإسلامك يا عباس أحب إلي من إسلام الخطاب. قال: وذلك لأن إسلامك كان أحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام من؟ الخطاب. فانظر، يحب ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الواجب على كل أحد أن يكون حاله كحال الشيخين، الواجب على كل أحد أن يكون حاله كحال الشيخين. من الشيخان؟ أبو بكر وعمر. يعني حال الشيخين هو الواجب على كل أحد أن يكون كذلك فيما يتعلق بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة. هذا معطوف على أهل البيت، كما قلنا أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلن في آل البيت، لهذا يكون من عطف الخاص على العام، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته، لكن أفردهن بهذا الكلام لعظم حقهن رضي الله عنهن. قال وأيضا ما سيأتي من التفاضل بين خديجة وعائشة. قال ويتولون أزواج رسول الله. تولي أي المحبة والنصرة والقرب والدفاع إلى آخره. ويتولون أزواج رسول الله. أزواج جمع زوج أو زوجة، والأفصح الأول جمع زوج، وأصلحنا له إيش؟ زوجه، وأصلحنا له زوجه، ويجوز ماذا؟ زوجة. نعم، فأزواج جمع زوج أو زوجة، هذا صحيح. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. أمهات المؤمنين للآية، وأزواجه إيش؟ أمهاتهم. وهذا الوصف هو وصف يعني من حيث الإكرام ومن حيث الاحترام ومن حيث تحريم نكاحهن على التأبيد. أمهات المؤمنين من حيث الإكرام والاحترام ومن حيث تحريم نكاحهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده، فهن أمهات المؤمنين. هذا الوصف لأجل هذه الأمور. أما النظر إليهن أو الخلوة بهن فإنه يحرم في حقهن كالأجنبيات. نعم، فإنه يحرم في حقهن النظر والخلوة بهن، يحرم في حقهن كالأجنبيات. إذن أمهات المؤمنين في إيش؟ في الإكرام والاحترام وتحريم إيش؟ النكاح. قال أمهات المؤمنين ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة. طيب، بالنسبة لسب أمهات المؤمنين، أما بالنسبة لعائشة يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن ونعتقد أنهن الطاهرات المبرآت من كل سوء، ونترضى عنهن ونعظمهن ونعظم قدرهن ونعرف فضلهن. فمن قذف عائشة بما برأها الله منه فهو كافر بالإجماع، فهو كافر بالإجماع. من آذى عائشة سبها وقذفها فإنه كافر بالإجماع. وأما سائر أزواجه فعلى الصحيح أنهن كعائشة. أما سائر أزواجه فعلى الصحيح، إذن في خلاف هناك، لكن شيخ الإسلام وغيره على أنهن إيش؟ كعائشة. فمن رماهن بشيء من هذه الأمور وهذا الإفك فإنه يكفر الكفر الأكبر المخرج من الإسلام. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال إيش؟ الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات إيش؟ للطيبين، والطيبون للطيبات. نعم، فما كان الله عز وجل يختار لنبيه إلا إيش؟ إلا الطيب، إلا الطيب. قال ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة. نعم، زوجاته نؤمن ونعتقد أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي مات عنهن أنهن زوجاته في الآخرة. نقر ونعتقد ونؤمن بأن زوجاته التي مات عليه الصلاة والسلام عنهن فإنهن زوجاته في الآخرة. وفي درجته، سبحان الله، في درجته أعلى درجة لمن؟ أعلى درجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. أعلى درجة وهي الوسيلة، أعلى درجة في الجنة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن زوجاته إيش؟ معه تبعا، فهن في منزلته من باب التبع لأنهن زوجاته. تنظر يعني كيف الجليس الصالح إلى أين أخذهن؟ إلى أعلى عليين، إلى أعلى عليين. فهن زوجاته في الدنيا وزوجاته في الآخرة. جاء حديث عمار لما ذهب إلى العراق يعني يحذر العراق أو يحذر أهل الكوفة أو أهل العراق من الفتنة، وقال إني لا أعلم أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. هذا الصحيح، إني لا أعلم أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، يعني عائشة، ولكن الله ابتلاكم تتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم أم تتبعون عائشة. يعني قصة طويلة نعم في ذكر تلك الفتنة، لكن الشاهد إني لا أعلم أنها إيش زوجته في الدنيا والآخرة. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم لها: أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ قالت: بلى والله. قال: فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة. رواه ابن حبان وهو في الصحيحة للشيخ الألباني. وهكذا قوله تعالى: جنات عدن، جنات عدن يدخلونها إيش؟ ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. إذن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا جزم قطع، زوجاته التي مات عنهن معه في الجنة هن زوجاته، باقي المؤمنين هل تكون زوجته معه؟ ما في يعني حديث نص صحيح صريح نعم أن من يعني تكون زوجته معه، إنما كما قال الشيخ باز المسلم في الجنة يقول الله عز وجل: لهم ما يشاءون، لهم ما يدعون، فإن كان يريد زوجته التي في الدنيا تعطى له. نعم، فكان زوجته في يعني أرادها وطلبها فإنها تعطى له، لأنه قد يتزوج ويطلق، قد يتزوج أكثر من أربع يعني يطلق، نعم قد يموت عنها فيتزوج غيره. نعم، فيقول رحمه الله: ما في يعني حديث أو شيء عن الله وعن رسوله ممكن القطع به فيما يتعلق، لكن عندنا لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم ما يدعون، أي شيء يريده أي شيء يطلبه يحققه الله عز وجل له، يحققه الله عز وجل له. لكن له زوجات، المسلم له زوجات في الجنة، لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول زوجاته إيش التي مات عنهن هن زوجاته فين؟ في الآخرة وفي درجته في الجنة. من زوجاته؟ لو حفظتم العبارة تعرف من زوجاته التي مات عنهن. نعم، ها ايوه، والذي مات يعني اخت خديجة يعني مات عنهن، مات وهن زوجاته، فخديجة ماتت يعني مات وهي زوجته، عرفت؟ مات عنهن اي مات وهن زوجاته، ان هناك من عقد عليها وطلقها وقال الحقي باهلك، هذه لا ما تدخل، هذه ما تدخل، لكن مات عنهن وهن زوجاته اي وهن يعني مات وهن زوجاته اي في عصمته، فيدخل خديجة وتدخل زينب بنت الحارث، ان هذه وهذه ماتتا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. تحفظ زوجات النبي بهذه العبارة: خس مع جزر صحة، خس مع جزر صحة، خس خديجة سودة مع ميمش ميمونة وعين عائشة مع جزر جاء جويرية وجزر الزاي زينب، منهم من سنتان زينب بنت الحارث وزينب بنت جحش، مع جزر راء رملة بنت أبي سفيان، صحة صاد صفية، والحاء حفصة، والهاء من عند أم سلمة. نكتفي بهذا القدر، الله هنا الحمد لله.